بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من المنهجية في دراسة الفقه، وقد دخلنا في المقدمة الرابعة وهي كيفية دراسة الفقه، وأن طرق الناس اليوم في دراسة الفقه طريقتان. ما هما أسامة؟ دراسة المتون الفقهية أو دراسة المتون الحديثية؟ وتقدم أن أنفع الطريقتين في المبادئ وأيسرهما وأضبطهما لعلم الفقه طريقة المسائل، وذكرنا أو أخذنا أربعة أوجه، وصلنا إلى الوجه السادس، أخذنا خمسة أوجه وصلنا إلى الوجه السادس. قال: والسادس أن المتون الفقهية تجمع مسائل الباب بخلاف المتون الحديثية. وفرق بين هذا والوجه الثاني، الوجه الثاني أن الأصل في العلم تصور المسائل، فهو أولا يفهم معنى الكلمات والفرق بينها وبين ما يشابهها، بخلاف هذا من حيث الجمع. إذن المتون الفقهية تجمع لك سائر مسائل الباب، فأنت مثلا حين تقرأ باب المياه ستجد أن مسائل باب المياه أو أصول مسائل باب المياه مجموعة في أسطر قليلة، جمع لك أصول مسائل باب المياه وما عداها سيكون لاحقا بها، بخلاف المتون الحديثية. المتون الحديثية لن تجمع لك سائر مسائل باب المياه، وإنما سيذكر لك بعض الأدلة في المياه عموما أو في بعض أنواع المياه. هكذا في الصلاة مثلا، ستجد في الصلاة يجمع لك أحكام الصلاة، فباب مثلا صفة الصلاة سيسرد لك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، ويسرد لك أركانها وشروطها وواجباتها وسننها ونحو واجباتها وسننها، يجمع لك هذه الأشياء كاملة. في المتون الحديثية سيذكر لك الأحاديث، هذا فيه مسائل وهذا فيه مسائل أخرى وفيه مسائل تقدمت، وربما يكون فيه مسائل متعلقة بأبواب أخرى أو نحو هذا. الفرق بين الوجه الأول والرابع أن الأول أن طريقة علماء المسلمين عموما دراسة الفقه على طريقة المتون الفقهية، يعني عامة علماء المسلمين خلال 1000 سنة. ثم الوجه الرابع أخص، وهو يتعلق بمن صنفوا لنا هذه المتون الحديثية، بمن صنفوا لنا هذه المتون الحديثية. فإذا كان هذا العالم الذي صنف متنا حديثيا هو نفسه درس على طريقة المتون الفقهية وينصح بالدراسة على المتون الفقهية ودرس على المتون الفقهية وشرح المتون الفقهية، إذن كيف سيقال هنا إن طريقة المحدثين هي دراسة المتون الحديثية؟ وسيأتي أيضا مزيد بيان لهذا في بيان الإشكالات المتعلقة بهذه المسألة. قال: والسادس أن المتون الفقهية تجمع مسائل الباب بخلاف المتون الحديثية. فالمتون الفقهية تعب فيها العلماء وبذلوا جهودا عظيمة حتى جمعوا لنا المسائل في كتب وأبواب وفصول، وجمعوا في كل باب أحكام ذلك الباب المتفرقة في أدلة كثيرة، ما تقدم التنبيه إلى هذا. فالمتون الفقهية لا تخص المسائل بالحديث، تذكر لك المسائل التي في القرآن، مسائل في الأحاديث، مسائل أجمع عليها العلماء، مسائل أخذت بالقياس بالاستنباط إلى غير ذلك من أوجه الأدلة. قال: وجمعوا في كل باب أحكام ذلك الباب المتفرقة، أحكام ذلك الباب المتفرقة في أدلة كثيرة، فجمعوا أركان العبادة وشروطها وواجباتها وسننها ومستحباتها، فجمعوا أحكام المياه في أسطر قليلة مع أن أدلتها كثيرة متفرقة، وهكذا في كل باب. فمن درس كتابا حديثيا وقلت له اذكر لي شروط العبادة أو سننها لم يستطع ذلك غالبا، درس متنا حديثيا وتقدم المقصود درسه على ما فيه فقط. فهذا الآن لو قلت له اذكر لي شروط الصلاة مثلا، هل شروط الصلاة مجموعة في حديث واحد؟ ليست مجموعة، وسيبقى يفكر في هذا الحديث شرط وفي هذا الحديث شرط آخر وفي هذا شرط ثالث، تتفرق عنده المسائل. قال لأن أدلتها كثيرة متفرقة، وربما ذكر بعضها وربما لا زال لا يعرف كثيرا منها. لماذا؟ لأنها ليست في الأحاديث التي درسها. الآن هو درس متن حديثي فقط، فهناك من أحكام العبادات من شروطها من أركانها واجباتها سننها ما ليس في الأحاديث، أليس كذلك؟ دليله آية قرآنية، دليله إجماعات آثار صحابة ونحو ذلك. فإذا هذه الأشياء ما مرت معه، وسيأتي أيضا مثال لذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى. والسابع أن من درس متنا حديثيا فإنه يحتاج أن يرجع إلى كتب شروح الأحاديث أو يرجع إلى كتب الفقه، وهل مؤلفوها إلا أئمة مذاهب؟ إذا رجع إلى كتب المذاهب هل سيستطيع أن يستنبط مباشرة من القرآن والسنة بدون أن يرجع إلى تفسير الآيات إلى شروح الأحاديث إلى كتب الفقه؟ ما يمكن، وإلا سيأتي بالعجائب والغرائب، سيأتي بأقوال جديدة في الدين. إذن ما يمكن، بل لن يصير عالما حتى ماذا يفعل؟ حتى يرجع إلى تفسير الآيات ويطالع كلام المفسرين والأحاديث ويراجع شروحات الأحاديث ويراجع كتب الفقه وكلام الفقهاء وأدلتهم ونقاش بعضهم مع بعض، المناظرات بينهم والجواب عن هذه الأدلة وما الجواب عن هذا الدليل ونحو ذلك. فإذا رجع إلى ماذا؟ إلى كتب المذاهب. قال ثم هو سينتقي القول، ثم هو سينتقي القول الذي ترجح عنده سواء كان مذهب أحمد أو مالك أو غيرهما، فرجع إلى كتب المذاهب لكن مع التعب وتشتيت الأذهان وتفريق المسائل. يعني سيتعب، سيبذل جهدا عظيما، يتعب في ذلك لأنه سيرجع إلى كتب متنوعة وسينظر أدلة كل فريق وماذا أجابوا عن أدلة الفريق الآخر، وهو الآن لم يترقى لمثل ذلك. فعند ذلك سيحصل له مشقة وتعب. والثامن أن المتون الفقهية تعين على ضبط الفروع على الأصول، فإنك تجد فروع المذهب المعين منضبطة على أصوله وقواعده بخلاف من نظر في الأحاديث دون ضوابط وقواعد منضبطة، فإنه قد تتناقض أقواله وتضطرب، فمرة يرجح على وفق قاعدة ومرة على وفق قاعدة أخرى. إذن حين يدرس متنا معينا، تعلمون مذاهب العلماء الإمام أحمد والشافعي ومالك انضبطت أصولهم وفروعهم. فمثلا من أصول الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة أن الأمر للفور، الأمر للفور. ومذهب الشافعي أن الأمر ليس على الفور. طيب هنا الآن ستأتي معك مسائل في أبواب متنوعة فيحصل الخلاف، هل هذا الأمر على الفور أو ليس على الفور؟ فمن كان فقط ينظر في الأحاديث ثم يختار قولا ما يراه أقرب إلى الحديث ونحو ذلك دون انضباط لأصول وقواعد معينة، قد يرجح مرة في مسألة أنه على الفور ومرة أخرى يقول لا ليس على الفور مثلا. يعني هذا على سبيل المثال، وإن هناك قواعد كثيرة في أصول الفقه، فإذا كان ليس عنده قواعد معينة سيحصل عنده اضطراب. مرة يقول هذا الأمر للوجوب لأن الأصل في الأمر الوجوب، مرة أخرى يقول لا للاستحباب مثلا. فالآن لابد أن تنضبط القواعد والأصول وتنضبط الفروع الفقهية. أيضا قواعد الفقه، قواعد الفقه هناك قواعد عامة متفق عليها عند جميع العلماء، وهناك قواعد فقهية لبعض المذاهب دون بعض. فعند أن يأتي إلى مسألة معينة وقرأ شرحها مثلا قرأ شرح حديث في الصحيحين، شرح النووي على مسلم أو شرح الحافظ ابن حجر. هذان عالمان ينتسبان إلى أي مذهب؟ إلى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. فأنت ستجد في الغالب أنهما سيذكران شرح الأحاديث على وفق قولهما وترجيحهما، وإذا ذكروا أدلة أخرى فسيجيبون عنها وينتصرون لما يعتقدونه، شأنهم شأن غيرهم. فالآن حين يقرأ طالب العلم أو الذي يدرس الأحاديث سيقرأ شرح هؤلاء، في الغالب سينتصر للقول، لأي قول؟ لمذهب الشافعي الذي انتصر له الحافظ أو النووي، ليس تعصبا لمذهب الشافعي، ولكن لأنه يرى أن هذا هو الأرجح لبيان الحافظ ابن حجر وسعة علمه وبيان النووي وإجابتهم عن أدلة المخالفين. إذن بسبب انتصاره لهذا، مثل سائر طلاب العلم، أنت الآن حين تحضر عند عالم معين فيذكر مسألة ويذكر الأقوال فيها وينتصر لقول معين، في الغالب أن طلاب هذا العالم سيرون أن هذا القول هو القول الحق، هذا القول هو القول الراجح، أليس كذلك؟ لما ذكره من الأوجه. بخلاف حين يترقى طالب العلم ويبحث المسألة بنفسه، قد يرى قول شيخه مرجوحا عند ذلك. إذن هذا هو المقصود بهذا، إذن لابد أن يكون عند طالب العلم فروع وأصول منضبطة. ولهذا يحصل اليوم تجد الفتاوى المتناقضة المضطربة، فمرة يفتي على وفق قاعدة ومرة على وفق قاعدة أخرى. إذن هذا من ميزة المتون الفقهية، تنضبط الفروع مع الأصول. والتاسع، وتفاصيل هذه النقاط ستمر في كتب الفقه، أنت حين تنظر في كتب الفقه وتمر معنا بإذن الله جل وعلا المسائل وتنظر في فتاوى بعض أهل العلم يظهر لك معنى هذا. قال والتاسع أن دراسة المتون الفقهية أسلم من الوقوع في الشذوذات الفقهية المعارضة لما أجمع عليه المسلمون، وقد وجدت عند بعض المعاصرين شذوذات كثيرة وأقوال حادثة بدعوى الاستنباط من الأحاديث بما لم يقل به أحد من أئمة الإسلام. وما أحسن قول أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ومن أصول أهل السنة التي تميزوا بها عن أهل الأهواء قولهم: كتاب وسنة على فهم السلف، على فهم السلف. ولا يخفى ما سيحصل من الفساد العظيم ومن نشأة البدع والمحدثات إن ألغينا قيد على فهم السلف. إذن حين يدرس طالب العلم المتون الحديثية ومباشرة يستنبط منها دون رجوع إلى كتب أهل العلم، دون دراسة للمتون الفقهية والترقي فيها شيئا فشيئا، حصلت عند ذلك الجرأة على الأقوال الجديدة. ربما أنت نفسك لو جربت تقول لبعض طلاب العلم، تذكر له حديثا فيه أمر مثلا، وقل له هذا الأمر ماذا يفيد، ستجد أن كثيرا منهم مباشرة يأتي بالجواب، فقد يقول لك هذا أمر والأمر للوجوب، مع أن السلف أجمعوا مثلا على أنه للاستحباب. مثلا قد تقول لشخص: تسحروا فإن في السحور بركة، فما حكم السحور؟ سيقول مباشرة عنده: 1+1=2. سيقول: الأمر للوجوب، لأن المعلومة هذه قد استقرت في ذهنه، فمباشرة يستنبط من الأدلة، يعني يحصل عنده جرأة دون رجوع إلى كلام العلماء. وهذا كثير جدا اليوم، هذا كثير جدا، لا تظن أن هذا قليل، هذا كثير جدا اليوم. كم من مسائل شاذة جديدة في الدين لم يعرفها المسلمون خلال 1400 سنة، واليوم وجدت أحكام جديدة في الشريعة في أبواب كثيرة، في أبواب الأوامر مثلا، في أبواب النواهي، في أحكام الدين، في أحكام العبادات أيضا، أشياء كثيرة في الدين صارت أحكاما جديدة. بسبب ماذا؟ بسبب أنه يأتي إلى حديث مثلا ثم يفسر الحديث مباشرة، وبعضهم إذا قيل له: هل يوجد سلف لهذا؟ يقول: الصحابي الذي روى هذا الحديث مثلا، الأصل أنه سيأخذ بظاهر هذا الحديث على الفهم الذي فهمته. فنشأت أقوال جديدة في الدين. إذن انظر إلى أين أوصل. لا شك أن القرآن والسنة هما أصل العلوم، ولكن الشأن في حسن الفهم لهما. والمتون الفقهية تعيننا على فهم الكتاب والسنة، دراسة المتون الفقهية كما سيأتي يعتبر آلة نتوصل بها إلى فهم الكتاب والسنة، نستعين بها على فهم الكتاب والسنة. إذن حين يدرس طالب العلم متون فقهية فتكون هذه الأقوال كلها مما قد قال به العلماء، لا سيما وهذه المتون، هذه المتون قد جرى عليها آلاف العلماء عصرا بعد عصر، ليس فقط الإمام أحمد قال هذا القول وانتهت المسألة. في كل عصر وعشرات مئات العلماء، يعني لو أردت مجموع العصور ستقول آلاف العلماء من جهابدة العلماء من أئمة الدين ممن درسوا هذه المتون ونقحوا فيها وهذبوها وراجعوها ونظروا في أدلتها ونحو ذلك. فليست المسألة بمسألة اليسيرة. فإذا حين يدرس مثلا فقهيا كل قول من هذه الأقوال قال به جماعة من أئمة الدين، بخلاف حين يتجرأ مباشرة على الخوض في تفسير الآيات في شرح الأحاديث دون رجوع إلى كلام العلماء، هنا ولد عند كثير من طلبة العلم جرأة فصار مباشرة يأتي بالدليل ويستنبط منه دون رجوع إلى كلام العلماء. إذن انتبه لهذا، مهما قيل لك في آية في حديث ما معنى ذلك لا بد أن ترجع إلى كلام العلماء، لا تقل في مسألة ليس لك فيها سلف، لا تقل في مسألة ليس لك فيها سلف، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ولو قلنا نتمسك بالقرآن والسنة فقط، لو قلنا القرآن والسنة هما أصل العلوم ولا نحتاج إلى فهم السلف، هم رجال ونحن رجال، نحن نفهم القرآن والسنة كما فهمهم القرآن والسنة، ماذا سينشأ؟ ستنشأ البدع والمحدثات والضلالات. وهل يرد أهل السنة على أهل البدع إلا بقولهم هل لك سلف؟ أليس كذلك؟ حين يأتي أهل البدع والأهواء ببدع ومحدثات أفهام جديدة لأدلة القرآن والسنة نقول لهم هل لك سلف في هذا؟ فإذا كنا نحن ما نقبل قول السلف فكيف سنقول لهم هل لك سلف؟ سيقول أنتم كما تأتون بأحكام جديدة ونحن نأتي بأحكام جديدة. إذن الميزان سنقول كتاب وسنة على فهم السلف، فلا بد أن نرجع في المسائل الفقهية إلى فهم السلف. قال والعاشر وهو الوجه الأخير أن دراسة المتون الفقهية من أسباب النبوغ العلمي والتمكن الفقهي. لماذا من أسباب النبوغ العلمي والتمكن الفقهي؟ لقوة الأساس. ولا شك أنه في كل علم من العلوم إذا ترقى طالب العلم شيئا فشيئا هنا يتمكن في العلم. لو قيل لطلاب العلم ما نحتاج أن ندرس الآج الرومية والمتممة والفية بن مالك، ندرس القرآن مباشرة، أليس القرآن هو أفصح الكلام وأبلغ الكلام العربي؟ إذا ندرس القرآن ثم نأخذ القواعد النحوية من القرآن مباشرة، يمر معنا فعل، يمر معنا فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، يمر معنا فاعل، اسم مفعول، وهكذا. نقول نأخذ القواعد من القرآن والسنة مباشرة، هل سيتمكن طالب العلم؟ لا يمكن، هنا سيكون عنده ضعف لأنه ما بنى على أساس، ما ترقى شيئا فشيئا، بخلاف إذا ترقى في العلم شيئا فشيئا في سائر العلوم يتمكن في العلم. إذن هذا أساس قوي وأساس متين. قال ومن أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه. وسيأتي مراتب دراسة المتون الفقهية، يعني كيف تترقى فيها شيئا فشيئا. وانظر أيضا إلى العلماء، إلى العلماء الذين اشتهروا بالعناية بالفقه وترقوا في الفقه شيئا فشيئا، كيف تمكنوا في الفقه وصار غيرهم من العلماء عالة عليهم. مثلا انظر إلى فقيه الزمان، فقيه هذا العصر الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لو نظرت ربما في سائر علماء المسلمين اليوم تجد أنهم يرجعون إلى كتب ابن عثيمين، الشرح الممتع مثلا، وإلى فتاوى ابن عثيمين، فتاوى ابن باز، فتاوى اللين الدائمة، وأمثال هؤلاء يرجعون إليهم. لماذا؟ لأنك تجد عندهم تمكن في الفقه وقوة وأساس متين وقوي، يعني يبين المسائل ويناقش الأقوال بمتانة وبقوة، بخلاف غيرهم ممن ليس كدرجتهم، وإن كان عندهم فقه لكن لا تجد عندهم مثلا من التمكن الفقهي ما عند غيرهم. يعني قد يحصل طالب العلم أيضا خيرا في الفقه لو درس المتون الحديثية، لا نقول أنه ما عنده شيء في الفقه، لكن المقصود طالب علم يريد أن يكون فقيها وأن يتمكن في الفقه وأن يكون عنده الفقه مضبوطا متمكنا فيه، هذا طريقته، طريقة دراسة المتون الفقهية. قد يقال بعض من درس المتون الحديثية تمكن في الفقه، هذا قليل، وتعب تعبا عظيما، يعني بذل جهودا عظيمة. بعضهم مثلا مباشرة درس متونا حديثية بتوسع، يعني اختلاف الفقهاء وراجع كتب الفقه الكبيرة حتى صار عنده علم بالفقه وتمكن في الفقه، هذا بذل جهودا عظيمة تعب فيها تعبا شديدا، يعني ربما لو بذل، لا نقول نصفها، لو بذل ربع هذه الجهود على الطريقة الفقهية لتمكن بنفس هذا التمكن. إذن قد تحصل مثلا لو بذلت جهدا عظيما في الأقوال وأدلتها واختلافها والترجيح بينها، تراجع المسألة مرة بعد مرة، ستستفيد، ستثبت المعلومة في ذهنك، لكن سيكون عندك أولا مشقة وتعب شديد في تحصيل هذا العلم، وأيضا لن يكون العلم عندك مرتبا، ستجد أن المسائل متفرقة، لو قيل لك تكلم في باب كذا تبقى تستذكر الحديث الفلاني والحديث الفلاني وكذا، تكون المسائل غير مرتبة. طيب ها هنا 6 إشكالات يذكرها من يقول لا بد من دراسة المتون الحديثية. فإن قيل كيف تتركون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتأخذون كلام البشر ممن يصيب ويخطئ؟ وهذا إشكال لا شك تجده في أذهان بعض طلبة العلم وسمعوا مثل هذا الكلام. فالجواب أن هذا كلام جاهل بالفقه والعلم، فليس هذا من تقديم كلام البشر على كلام رب البشر وخير البشر، وإنما هو طريق وآلة وسبيل لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكلام لا يمكن أن يقوله من شم رائحة الفقه ورائحة العلم، يعني هل من يدرس مثلا فقهيا يريد أن يقدم كلام البشر على كلام الله؟ ما يمكن، لو أراد هذا ربما خرج من الإسلام، يقصد تقديم كلام البشر على كلام رب البشر، هذا خرج من الإسلام بالكلية، ليس مسلما. فهذا أمر كلام جاهل كما تقدم. إذن هو طريق وآلة وسبيل لفهم الكتاب والسنة. وهل أقوال الأئمة في المتون الفقهية إلا استنباط من الأدلة الشرعية؟ من أين أخذوا؟ وما أخذوا من الكتاب والسنة. وهذا المخطئ والجاهل هل يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة دون رجوع إلى هؤلاء البشر كما يقول؟ طيب يستغني عن البشر ومباشرة يأخذ كلام رب البشر، هل يستطيع؟ ما يمكن، ما يمكن إلا بالرجوع إلى كلام البشر في فهم هذه الأدلة، فلا يرجع إلى تفسير آية ولا شرح حديث ولا كلام السلف لأنهم بشر، يعني يترك جميع كتب العلماء لأنهم بشر، وبهذا سيخرج عن حال عقلاء البشر، يعني لو فعل هذا سيخرج عن حال عقلاء البشر، ويقع في الضلال والانحراف والبدع والمحدثات. وهل خرج من بطن أمه فقيها؟ يعني ما يسمع لبشر مباشرة الكتاب والسنة، هذا لا يمكن. فهذا كلام إنما يذكر لينكر، وإلا فلا وجه له عند من شم رائحة الفقه والعلم. فإن قيل ما الدليل على أن الأحسن دراسة المتون الفقهية؟ ولا شك أن بعض الإشكالات يضحك منها، لكن هي إشكالات واردة ويرددها بعضهم. فالجواب أن هذا ليس من باب التعبد، يعني هل الآن إذا درست سلسلة وترقيت بالعلم تعبدا، تعبد بدراسة متن ابن هاج الروم أو بدراسة مثلا لمعة الاعتقاد ثم الواسطية، بدراسة متون فقهية، هذا ليس من باب التعبد، وإنما من باب التراتيب العلمية، يعني من باب الترقي في العلم شيئا فشيئا والتدرجات الفقهية. فلا يقال فيه ما هو الدليل على ذلك، وإلا لقيل ما الدليل على دراسة المتون العلمية في سائر الفنون؟ ما الدليل لو قال لك شخص أدرس الأجرومية في النحو ابتداء، لو قال لك قائل ما هو الدليل على ذلك؟ تستطيع أن تذكر دليلا؟ هذا ما يحتاج إلى دليل، هذا من باب تراتيب علمية. ولماذا لا نستنبط من الأدلة الشرعية مباشرة؟ فإن قيل طريقة المحدثين دراسة المتون الحديثية، وهذا إشكال مهم جدا وتسمعه كثيرا، طريقة المحدثين دراسة المتون الحديثية، فالجواب أن دعوى أن طريقة المحدثين دراسة المتون الحديثية خيال وتوهمات لا أساس لها من الصحة. إذن هذا كلام غير صحيح، ولا يمكن أن يقول هذا من قرأ تراجم العلماء، هذا أمر مجرد خيالات وتوهمات. قال وإن وجد فأفراد لا منهج، يعني ليس منهج للمحدثين، إنما إن حصل حصل من بعضهم، بل لو عكس القول لكان أقرب إلى الصواب، إن لم يكن صوابا. ما هو عكس القول؟ طريقة المحدثين دراسة المتون الفقهية. فمنذ استقرار المذاهب إلى عصرنا نحو كم؟ نحو 1000 سنة، وعامة العلماء يدرسون كتب الفقه، وفرق بين الأئمة في القرون 3 الأولى ونحوها الذين كان عندهم تمكن في اللغة العربية وقواعد الاستنباط سليقة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا الدليل مباشرة يفهمونه، عندهم الآلات. التابعون أيضا حين كانوا يأخذون عن الصحابة، هل يحتاج أن يدرس أصول الفقه أو يدرس علوم اللغة؟ لا يحتاج، يفهم مباشرة، وإن حصل خطأ في الفهم سأل فبين له. قال مع قوة الذهن وجودة الفهم. إذن ما يمكن أن نقول للناس اليوم نفعل كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، يعني بعضهم يقولون الصحابة ما كانوا على مذهب أحمد ولا مذهب مالك ولا مذهب الشافعي ولا مذهب أبي حنيفة، فكيف نقول للناس الأحسن أن تدرس المتون الفقهية؟ أولئك كانوا يأخذون مباشرة مع التمكن، قوة الذهن وجودة الفهم وتمكن في اللغة العربية وقواعد الاستنباط، يفهم الدليل مباشرة، بخلاف أحوالنا. لو أتيت اليوم تدرس طلاب علم مبتدئين وقلت لهم ما نحتاج إلى، لا تدرسوا لغة عربية، لا تدرسوا شيء، مباشرة نأخذ من القرآن والسنة أصل العلوم، هل يمكن؟ ما يمكن أبدا. قال فمن قال وقبل أن تؤلف الكتب الفقهية وتنضبط وتحرر، وبين من كانوا بعد ذلك. إذن لا يقال قبل الأئمة 4 ما كان يوجد متون، أولئك كانوا عندهم اللغة العربية وعندهم الآلات. قال فمن من الناس اليوم يستطيع أن يأخذ القرآن والسنة ويستنبط الأحكام منهما دون رجوع لكتب الفقه أو كتب التفسير أو أحكام القرآن أو شروحات الحديث لأئمة المذاهب الفقهية؟ وسيأتي مزيد بيان لذلك في مسألة التمذهب، وبيان أن نشأته في زمن الصحابة والتابعين، وهذه فائدة مهمة سيأتي معنا نقلها من كلام إمام من أئمة الحديث وهو علي بن المديني، أن الصحابة والتابعين كان لهم مذاهب، وكان التلاميذ يدرسون على مذهب ذلك الصحابي أو مذهب ذلك التابعي، سيأتي إن شاء الله النقل في ذلك. لكن بقي هنا التوكيد لهذه المسألة، وهي أن طريقة المحدثين دراسة المتون الفقهية. وتقدم أن سائر المتون الحديثية من الذين ألفوها؟ أئمة مذاهب. سائر المتون الحديثية ألفها أئمة مذاهب. إذن كيف يقال طريقة المحدثين دراسة المتون الحديثية؟ والمحدثون الذين ألفوا لنا هذه المتون إنما درسوا الفقه على طريقة الفقهاء. وتقدم مثلا عمدة الأحكام لمن؟ لعبد الغني المقدسي حنبلي، وهكذا بلوغ المرام لابن حجر شافعي، المحرر لابن عبد الهادي حنبلي، المنتقى للمجد أيضا حنبلي، والإلمام لابن دقيق العيد شافعي، وهكذا سائر كتب أحاديث الأحكام. أيضا من أئمة المحدثين مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، أليس محدثا؟ محدث كبير. على ماذا درس الفقه؟ درس على طريقة الفقهاء. إمام من أئمة الحنابلة ابن القيم، محدث كبير أيضا. على ماذا درس؟ على طريقة الحنابلة. ابن كثير ما مذهبه؟ شافعي. ابن كثير شافعي. الذهبي، الذهبي شافعي. ابن عبد الهادي أيضا حنبلي. ابن باز، ابن عثيمين، علماء الدعوة النجدية، شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وتلاميذه وتلاميذه وأحفاده إلى اليوم، كل هؤلاء حنابلة. أكذا ابن باز، ابن عثيمين، الفوزان، بكر أبو زيد وغيرهم، محمد بن إبراهيم ونحوهم، هؤلاء حنابلة. أكذا عبد المحسن، نعم، ابن سعدي، عبد الرحمن بن سعدي حنبلي. ابن عثيمين أيضا حنبلي. عبد الرزاق عفيفي، محمد الأمين الشقيقي، ما مذهبهما؟ مالكية، من أئمة المالكية. ولو ترقيت إلى المحدثين المتقدمين مثلا الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، من أئمة القرن الثالث، إمام متقدم من أئمة القرن الثالث، كيف درس الفقه؟ وهو من كبار المحدثين ومن أشهر المحدثين على طريقة الفقهاء، أخذ عن خاله المزني تلميذ الشافعي وقرأ عليه المختصر في الفقه، مختصر المزني، ثم تحول إلى مذهب الحنفية فأخذ أيضا مختصرات في مذهب الحنفية حتى صار من أئمة الحنفية. انظر، هذا الآن درس على طريقة المذاهب. ومنهم الإمام ابن خزيمة، ابن خزيمة الذي يلقب بماذا؟ بإمام الأئمة. صحيح، ابن خزيمة هذا من كبار المحدثين. ابن خزيمة رحمه الله شافعي، ابن خزيمة شافعي، تفقه على المزني، تفقه على المزني وعلى الربيع ابن سليمان المرادي، يعني تفقه على تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله. وبعضهم يعني لا يفهم معنى كلام أهل العلم ولا يريد أن يفهم، حين يقال تفقه على مذهب كذا أو انتسب إلى مذهب كذا، هل المراد تعصب لمذهب ذلك الإمام، التزم بأقوال ذلك الإمام؟ الجواب لا. المقصود، ما هو المقصود؟ أنه درس على طريقة هذا الإمام. إذن هذا معنى تفقه. ولهذا في التراجم يقولون تفقه، يقولون مثلا قرأ كتب السنة على فلان وفلان، وتفقه على فلان وفلان. إذن ابن خزيمة تفقه على المزني والربيع بن سليمان. الحاكم صاحب المستدرك، محدث أو ليس محدثا؟ محدث. من المحدثون إلا هؤلاء؟ الحاكم صاحب المستدرك أيضا شافعي، تفقه على بعض أئمة الشافعية، أخذ الفقه عن جماعة من أئمة الشافعية نصوا عليهم فلان وفلان وفلان. الإمام الدارقطني، الإمام الدارقطني محدث أو ليس محدثا؟ الإمام الدارقطني صاحب العلم، من كبار أئمة المحدثين، شافعي، تفقه بأبي سعيد الإصطحري، هكذا قالوا في ترجمته، تفقه بأبي سعيد الإصطحري، إمام من أئمة الشافعية. ما معنى تفقه؟ يعني درس الفقه عنده، درس الفقه عنده. وغيرهم كثير، غيرهم كثير، لو أردت أن تعدد من أئمة الإسلام من المحدثين ستجد كثيرا جدا من أئمة الإسلام الذين درسوا الفقه على طريقة المتون. وهذا يحتاج استقراء لكتب التراجم والسير، ولو نظرت ترى هذا واضحا. ولو نظرت في كتب طبقات المذاهب، يعني مثلا طبقات الشافعية، ما معنى طبقات الشافعية؟ يعني طبقات الأئمة الذين درسوا على المذهب الشافعي. وانتبه، ليس المقصود التزموا تعصبوا للشافعي، مقصود درسوا على طريقة الشافعي. هناك كتب متعددة. أبو عمرو بن الصلاح محدث أو ليس محدثا؟ محدث، هو شافعي، وألف طبقات الشافعية، يبين في كل عصر من هم الذين درسوا على طريقة الشافعي، وذكر كثيرا من المحدثين. ابن كثير له أيضا طبقات الشافعية. ابن كثير محدث، ابن كثير محدث ومفسر وإمام، له أيضا طبقات الشافعية، ويذكر أئمة الإسلام الذين درسوا على هذا المذهب. وهكذا أيضا السبكي له طبقات الشافعية في 11 مجلدا، 11 مجلدا ذكر طبقات أئمة الشافعية. وابن قاضي شهبة، ونذكر لكم بقية الطبقات إن شاء الله في درس لاحق. إذن خلاصة هذا أن مذهب المحدثين هو دراسة المتون الفقهية للمتون الحديثية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.